هو الحول. ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟ الجبرية نظروا إلى الآيات الأحاديث التي وردت التخطيط وإثبات القدر، فقالوا به وقالوا إن الإنسان مجبور على فعله ولا يستطيع. عامة، أنها عامة. طيب. المعتزلة الذين انكروا الفضل ونظروا إلى واقع الإنسان أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك، فقالوا وضعت بعض الآيات يخلق فعله إلى العبد، فقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله ونفق قدره. وأيضا ترتب الجزاء على فعل العبد، لأنه لو كان مجبورا عليه لم يحمد على فعله ولم يجازى عليه. وأن مذهب أهل السنة والجماعة الأخ أنت نعم جمع بين المعقول والمنقول، فقال أن الأدلة تدل على عموم مشيئة الله وعموم خلقه وخلق كل شيء بقدره وتقديره، وتدل على أن الإنسان هو الفاعل وأنه يفعل باختياره، فالمصلي هو الإنسان والصائم هو الإنسان والمتصدق هو الإنسان، وهذا هو الموافق للمعقول والمنقول. ولو شئنا أن نناقش الجبرية والقدرية لتبين أن كل منهم مخالف للمنقول والمعقول أيضا. نعم. طيب، تكلمنا أظن على مسألة كل معقل ممثل وكل ممثل معطل، وبندر يبين كيف كان كل معطل مماثلا. لا لا نقبل اليد اليسرى، إن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. نعم. كيف مثلوا في المعقل؟ فهموا من النصوص تمام. يعني فهموا من النصوص أنها دالة على التمثيل، فقالوا إذن لا بد من نفيها لأن الله يقول ليس كمثله شيء. والممثلة عطلوا، الممثلة عطلوا كم من وجه؟ من وجهين. وغير ما فيه إلا من شيء. طيب صح، عطلوا كل نص يدل على أن الله ليس مثله شيء. هنا فيه إشكال، لأن سمعت بعض الطلب استشكل بعد وقال بعد أن انفتح لنا المعنى تلخبطنا. فيه لخبطة؟ نعم. ما في، ما دعا خالد سألني في الصباح. نعم. اي نعم. ايش السبب؟ جنس والثاني فصل يخرج منها الاثنين. لا هذه صفة كاشفة مهم مقيدة، لا مهم مقيدة. وإذا قيل صفة كاشفة ما يكون فصل، يكون بيان الحقيقة. ها كيف يعذب الله؟ فعلا نحن هذا يرد على من؟ على من يرد؟ الجبرية. قيل لهم إذا كان الأمر كما قلتم فكيف يعذب الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو مجبر على عمله والفعل ليس له؟ وأجبنا عن ذلك. هم أجابوا ردوا علينا فقالوا داود نعم قال إن الله له الحق المطلق أن يتصرف في ملكه كما شاء فيعذب العاصي فينعم العاصي ويعذب المطيع ملكه. وش هذا؟ كلام الجبرية كلامنا؟ لا لا لا لا لا أبدا ما قلنا احنا قلنا هذه ما قلنا لا ما قلنا أبدا لكن هم قالوا إن الظلم في حق الله مستحيل مستحيل لذاته لأنه يتصرف في ملكه يتصرف في ملكه وقلنا إن قولكم إنه مستحيل لذاته غلط كذب إذ لو كان مستحيلا لذاته لم يكن لمدح الله تعالى به فائدة عرفت؟ ها؟ كم؟ إلا وقدرته وخالق الإرادة وقدرة نعم ما هو فعله نحن مباشرين عندما تتصدق أنت بدرهم هل الله هو المتصدق؟ طيب أنا مباشر فالفعل فعلنا لكنه مخلوق لله نعم طيب نكمل نعم سليم صحيح ما في شك. يقول المؤلف رحمه الله وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وتكلمنا على خلق فقدر وقلنا المراد بالتقدير هنا التسوية وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق ولفظ الآية الكريمة ما ننزل الملائكة إلا بالحق يمكن يكون فيها قراءة ثانية ما أدري والمراد بالحق يقول بالرسالة والعذاب الرسالة التي بها التكليف والعذاب الذي به بيان الجزاء ولهذا كان القرآن مشتمل على الأحكام الشرعية وعلى العذاب لمن عصى وخالف ليسأل الصادقين عن صدقهم ليسأل الفاعل من؟ الله عز وجل الصادقين عن صدقهم يعني هل ما صدقوا به مطابق لفعلهم أو لا ومن الصادقين الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولهذا قال المبلغين المؤدين من الرسل وهو سبحانه وتعالى يسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم المرسل إليهم يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين يا لها من كلمة عظيمة فكر في الإجابة عليها ماذا تقول يوم القيامة؟ هل تقول أجبت للسمع والطاعة والتصديق والقبول أم ماذا؟ أما الرسل ف فيسألهم هل بلغوا أم لم يبلغوا، فيشهدون بأنهم بلغوا. قال عيسى حين سأل الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وإنا له حافظون، في نسخة لحافظون، وهو الموافق، وهذه النسخة هي الموافقة للفظ الآية. ما الذي تكفل الله بحفظه؟ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما أعمال بني آدم فقد قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال إن كل نفس لما عليها حافظ. قال والذي جاء بالصدق أي القرآن، وصدق به المؤمن، يشير إلى قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فيقول الصدق هو القرآن. وعلى هذا يكون الذي جاء بالصدق من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي جاء بالقرآن. وصدق به المؤمن أي المرسل إليه. وعلى هذا فيكون العطف هنا عطفا على متغير، عطف مغاير على مغايره، لأن الذي جاء بالصدق هو الرسول والذي صدق به المؤمنون. والصواب أن الآية أن مرجع الضميرين واحد، وأن الذي جاء بالصدق وصدق به هو الرسول عليه الصلاة والسلام وورثته من العلماء، جاءوا بالصدق وصدقوا به، فهم آتون بالصدق من قبل أنفسهم، وكذلك مصدقون لمن قام البينة على صدقهم. يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت به، فيكون يوم القيامة يأتي بالصدق مصدقا به. والشاهد هذا كله يعود على ما ذكر من الإشارة إلى أن أفعال بني آدم مخلوقة لله ومنسوبة إليه، ولهذا قال والذي جاء بالصدق. نعم. حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل ابن شرحبيل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. هذه الترتيبات الثلاث موافقة لآية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بعده، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا إلى آخر. فأعظم الذنب عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشاهد من هذا الحديث قول وهو خلقك، هذا أعظم الذنب عند الله. كيف تعبد من لم يخلقك؟ كيف تنيب إلى من لم يخلقك؟ وهكذا نقول في كل مشرك. بعد ذلك أن تقتل ولدك الذكر أو الأنثى، يشمل ذكر والأنثى، لأن ولد في اللغة العربية بمعنى مولود وهو صالح للذكر والأنثى. تخاف أن يطعم معك، طيب فإن قتلته كراهة له وبغضا له هل يدخل أو لا؟ يدخل في هذا، بل قد يكون أولى، لأنك إذا كنت تقتله اتقاء الإنفاق عليه فقتله لغير هذا السبب من باب أولى. ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك، تزاني بها أي تدعوها إلى الزنا حتى توافق. وإنما كانت المزانات بحريرة الجار أشد، لأن الجار في الحقيقة قد أمنك واطمأن إليك، فإذا خنته في أهله كان هذا أعظم مما لو زنيت لامرأة أجنبية، فصار هذا أعظم الزنا أن تزاني بحليلة جارك. نعم. يقول الله عز وجل: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلماذا لا نجعل هذه الآية في توحيد الربوبية فقط؟ أيه. ولا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، ولا يخرى في أسماء وصفات، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لها الأمثال. إيه نعم. أسماء وصفات تدخل هذه الآية. لا نجعل، فلا تضربوا لها الأمثال حتى أيضا تصلح الأمثال، يعني النظرة والمثيل تصلح للأنواع الثلاثة. نعم. قول الأشعرية أفعال العباد. إيش؟ قول الأشعرية أفعال العباد. قول الأشعرية غريب، ما زلت منذ الطلب وأنا لم أستوعبه ولا أدري عنه، ولهذا يعد هو من الثلاثة التي لا حقيقة لها. يقولون إن أفعالنا كسب لنا وهي مخلوقة لله، ولا يصح أن نقول هي منا وأننا نفعلها باختيارنا. كيف تقول لا تقول إن تفعلها باختيارك وتقول إنها كسب لك؟ هذا تناقض. ولهذا نقول إن تصور هذا المذهب صعب، لكنهم فروا من أن يقولوا إنها كلها مخلوقة لله وهو مذهب الجبرية، لأن لو قلنا بذلك ما صح أن يكون فعلنا كسبا لنا. لماذا؟ لأنه حصل بغير اختياره، وكسب الإنسان ما يحصل له بعمله. ثم إنهم في القرآن الكريم: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قالوا: فلا بد أن نوافق لفظ القرآن ونقول إنه كسب لنا ليصح الثواب أو العقاب. نعم. نعم. زين ليش؟ نعم. طيب، هذه المسألة الأولى: من عبد غير الله ولم يعبد الله، أيهما أشد؟ من عبد غير الله دون الله، أو من عبد غير الله مع الله؟ الأول أشد، يعني من عبد دون الله ولم يعبد الله أشد. كيف ذلك؟ لأنه قد يكون هذه العبادة تتضمن إنكار وجود الله. لكن لو قال إنه يعبد غير الله ولا يعبد الله مع إيمانه بوجود الله، نعم، فقد يقول قائل إن عبادة غير الله مع الله أشد، لأن هذا جعل الند مماثلا لله عز وجل. فعلى كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وأما الزنا بالأخت وذوات المحارم فلا شك أنه أعظم إثما من الزنا بحليلة الجار. ولهذا كان القول الراجح أن من زنى بذوات محارمه فإنه يقتل بكل حال، حتى وإن لم يكن محصنا، لأن المحارم لا يحل نكاحهن بأي حال من الأحوال، فيكون الزنا بذات المحرم أشد من الزنا بحرير الجار. لكن لما كان نفور النفوس فطريا بالنسبة للزنا بذوات المحارم عدل عنه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الزنا بحليلة بحليلة الجار. نعم. كيف؟ إيه الزوجة. الزوجة هذا هو المعروف لقوله وحلائل أبنائك، وإن كان يحتمل أنها المملوكة مثلها، لكن الظاهر من مراد الزوجة دون المملوكة. نعم لك إلى غد مثل هذه الساعة. ها؟ بعد غد، بعد غد يعني اليوم الثاني بعد غد، لأن بعد غد خلت أقول إلى رمضان، يعني اليوم الثاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي ما كنتم تستخفون بالمعاصي الشرك فما دونه خشية أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أو لأن لا يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لا تؤمنون بهذا، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله، عقده لإثبات علم الله سبحانه وتعالى بما خفي كعلمه بما ظهر. فهؤلاء يستخفون في بيوتهم ويبيتون ما لا يرضى من القول، لا ظنا منهم أنهم سيبعثون وتشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم لأنهم لا يؤمنون بذلك، لكن يظنون أنهم إذا استتروا عن أعين الناس استتروا عن علم الله عز وجل. عندك الشرح الشغول المناسبة. قوله: باب قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، الآية ساق في رواية كريمة. نعم يبنيها الآية كلها ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود اجتمع عند البيت، وفيه يسمع إن جهرنا أو إن جهرنا إن جهرنا إن جهرنا ويسمع إن أخفينا. ولا خلي بالحديث ولا يسمع. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون. وقد تقدم شرحه في تفسير فصلت. قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع لله، وأطال في تقرير ذلك، وقد تقدم في أوائل التوحيد في قوله: وكان الله سميعا بصيرا. والذي أقول إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء، وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآية على السبب الذي يقع في الأرض، وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته، أن الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا، كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: نزل القرآن دفعة واحدة، نزل القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة، ثم أنزل إلى الأرض نجوما. رواه أحمد في مسنده، وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه. قال ابن بطال: وفي هذا الحديث إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس الفاسد، لأن الذي قال يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا قاس قياسا فاسدا، لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع خلقه الذين يسمعون الجهر. الذي يظهر لي خلاف ما قاله الحافظ وما قاله ابن بطال، اللي يظهر إثبات العلم، أن المؤلف رحمه الله أراد بذلك إثبات علم الله عز وجل بما خفي وما ظهر. وأما كون الآية تنزل بعد الحادثة ففيها دليل على أن كلام الله تعالى يتجدد، فهذا له مناسبة، لكنها ما هي واضحة. وقد سبق لنا أن كلام الله في أصله من الصفات الذاتية، لكنه في آحاده من الصفات الفعلية، يعني أن الله لم يزل ولا يزال يتكلم، لكن كونه هذا الكلام المعين هذا هو الذي يكون، لكن هذا الكلام المعين هو الذي يكون حادثا يحدثه الله سبحانه وتعالى متى شاء. وفي صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما رجع من الحبشة وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم عليه، وكانوا يسلمون عليه فيرد عليهم السلام، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أمر بالسكوت ونهوا عن الكلام، فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليه السلام. يقول: فصار في نفسي وأخذني ما قرب وما بعد، لماذا لم يرد عليه السلام وكان من عارف أن يرد؟ فلما سلم قال: إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدثه ألا تتكلموا في الصلاة. ومعلوم أن هذا الحكم ثبت بنزول قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويدل لهذا قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. وليس المعنى أنه مخلوق، لا، محدث الكلام به، فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. في هذا الحديث قياس، فنسأل أين موضع القياس؟ نعم، وش القياس؟ لا، إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفي، من باب الأولى لو كان بالعكس. من باب أولى أبدا، من باب القياس. طيب، لكن كيف ذلك؟ لأنه يتكلم الإنسان، لأنه وجه ذلك لأنه إذا كان لا يمنعه بعده من سماع ما يجهر به فلا يمنعه من سماع ما نخل، لأن البعد بين الله عز وجل وبين الخلق ليس بالشيء الذي يمكن قياسه، بعد لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومعروف أن الصوت الخفي لا يسمع، والذي يجهر يسمع لكن في حدود معينة، وسماعه لما يجهر به في غير الحدود المعهودة المعروفة. فإذا كان يسمع من هذا البعد ما يجهر فإنه يسمع أيضا ما نسر ونخفي. وفيه أيضا إشارة إلى أن كثير شحن البطن يكون قليل الفقه. نعم، ناخذ هذا ولا فائدة ولا ما ناخذ؟ نعم نعم، لا هذا وصف طردي ما ترتب الحكم، يعني يصفهم على أنهم ناس كبار البطون لكنهم قليل الفقه. الظاهر أن ما نأخذ منها، وإن كان قد يقال إن كبر البطن يدل على كثرة الأكل، وكثرة الأكل تميت القلب، إذا كثر الأكل كثرة الغفلة. ولهذا ذكروا أن من فوائد الصيام أن الإنسان يتفرع للذكر أكثر مما لو كان شابعا، لأن الشبع يوجب الغفلة. فإن كان سيؤخذ من هذا النوع من هذا الوجه فإنه يتبين حسن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أننا أخذنا بهذا الطريق وبهذا التوجيه النبوي الطبي ما صار تنتابنا هذه التغيرات في المعدة وفي الأمعاء وغيرها، لأن هذا هو حقيقة الطب. وقد سمعت أنهم في البلاد التي يدعون أنهم متحضرون يعملون هكذا، يأكلون 5 مرات أو 6 مرات في اليوم والليلة، لكن الذي يأكل لا يأكل إلا يسيرا، يقتصر على شيء يسير ثم يجوع سريعا فيأكل. وهذا في الحقيقة أخذوه من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فإننا مع الأسف اعتمدنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اللبن، حين بقي بقية فقال: اشرب، فشرب وشرب حتى قال: لا أجد له مساعي، يعني ما له مكان بالضبط. أبو هريرة جاءت هذه مرة واحدة يمكن في عمره، أما نحن ما شاء الله كل يوم تجي قصة أبو هريرة. نعم، مشكلة هذه. المهم، هل نأخذ من هذا الحديث أن كبير البطن يكون قليل الفقه؟ لا. ولهذا يقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوصف بأنه البطين أي كبير البطن، مع أنه من أفضل الصحابة رضي الله عنه، حتى أنه اشتهر المثل المعروف قضية ولا أبا حسن لها، هذا جاوب به النحوي، جاء به النحوي. نعم هنا إيه؟ لا بأس لا بأس، لأن الشحم يراد به الجنس، فإذا كان يراد به الجنس صارت بمعنى شحوم، ولهذا عندي نسخة الآن في البخاري كثيرة شحوم بطون. نعم بن داود الرجل الذي قال إن سمع جهرنا يسمع فهو يسمع سرنا، فهذا عنده فقه ليس كما قال إيش؟ الذي قال إن سمع جهرنا نعم سمع سرنا نعم، هذا عنده فقه إيش عنده؟ عنده فقه أي يعني ليس مثل أي يقول ما عنده العبرة بالأكثر يا رجال، هم ثلاثة. نعم يا سليم نعم الصلاه اختصت بخصائص ما جت في العباده مثل ما سواها. نعم الله سبحانه وتعالى فرضها بالسبعه فوق السمعه وجعل كل عباده يجوز الكلام المهم بها، وجعل لها الادام. ايش بس المقصود من هذا؟ المقصود هذه ان الصلاه يعني لها ميزه من ذاتها اكثر من ذاتها، لكنها اول ما نظر فيها في يوم القيامه إيه، لكن بس الحديث اللي عندنا ما هي ذكر الصلاة. الحديث لم يعني السؤال على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الصلاة أول ما يكون، بعدين نعم. لكن كان بالأول يجوز الكلام، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه وهم في الصلاة، ثم نزل تحريم الكلام. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. طيب هل يفهم من الآية أن السمع والبصر والجلود تشهد؟ الجواب نعم، وهو كذلك، وقد جاء ذلك مصرحا به في قوله يوم تسأل عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وفي الآية أخرى وقالوا جنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه ترجعون. نعم. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى وقوله وما يأتيهم ما يأتيهم، وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. البخاري رحمه الله ساق هذا الباب، وهو مهم بالنسبة لأفعال الله عز وجل، لإثبات أن لله تعالى صفات هي أفعال يفعلها ما تشاء، ويصح أن يطلق عليها حادث، لكنها ليست كحدوث المخلوقين التي قد يعتريها العجز وقد يعتريها الخفاء وما أشبه ذلك من نواقص حوادث المخلوقين. يقول عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، يسأل من؟ يسأل الله عز وجل كل من في السماوات والأرض، يسألون الله مفتقرين إليه، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفطر عنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويمرض صحيحا ويشفي مريضا وهكذا، كل يوم هو في شأن. وهذا الشأن ليس شأنا واحدا بل شؤون عظيمة لا يحصيها إلا الله عز وجل، لأن كل شيء لا يقوم إلا بأمره وهو قائم على كل نفس بما كسبت. لو أردت أن تحصي أجناس المخلوقات ما استطعت، فكيف بأنواعها؟ فكيف بأفرادها؟ الذرة في جحرها يدبرها هو عز وجل، ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها. كل يوم هو في شأن عظيم من شؤونه عز وجل، يفعل ما يشاء. وكونه كل يوم هو في الشأن يدل على أن الحوادث تكون بأمره عز وجل، وأنه يحدث من خلقه ما شاء، ويحدث من شرعه ما شاء وقت نزول الوحي. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يحدث شيء في الشرع ولا يتغير. وقال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون. محدث، فأثبت عز وجل أن الذكر الذي يأتي من الله يكون محدث. وقال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا في المطلقة، إذا طلق الطلاق رجعيا فإنه يجب أن تبقى في بيتها. لماذا؟ لأنه ربما تصلح الأحوال وينقلب بغض الزوج لها محبة وسخطه عليها رضا، فيراجعها وهي في البيت لا يعلم أحد. فلهذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني المراجعة. وإذا حدث ذلك لم يطلع على ما حصل أحد. وإن كان يجب أن يكون الطلاق بشهود وأن تكون الرجعة بشهود أو يستحب على خلاف في ذلك، لكن هذا لا يمنع من أن تبقى الزوجة في البيت. الشاهد قوله: يحدث بعد ذلك أمرا، وهو رجوع الزوج إلى زوجته. قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لا يشبه حدث المخلوقين، لا من جهة العلم ولا القدرة ولا الإحداث أيضا. حدثوا للشيء بكلمة: كن فيكون. حدث المخلوقين بعمل ومعاناة، وقد يحصل وقد لا يحصل. أما الرب عز وجل فإن إحداثه لا يشبه إحداث المخلوقين. واستدل البخاري بأنه لا يشبه حدث المخلوقين بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. وهذا إحداث شرع، والأول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إحداث قدري، لأن مراجعة الزوج لزوجته ليس وحيا ينزل أو حكما يتجدد، ولكنه حكم قدري يلقيه الله عز وجل في قلب الزوج ويراجع الزوجة. إذن فالله تعالى يحدث من أمره الكوني ومن أمره الشرعي ما شاء، لكن الأمر الشرعي انقطع، الإحداث في الأمر الشرعي انقطع. لماذا؟ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يتجدد ولا يمكن أن يتغير. طيب، هل خالف أحد في هذا؟ نعم، خالف في هذا عامة المتكلمين من معتزلة وأشعرية وغيره، وقالوا: لا يمكن أن تقوم الحوادث بالله أبدا، لأن قيام الحوادث به يستلزم أن يكون حادثا بناء على أن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فيقال لهم: من قال لكم هذا؟ من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ ومن أين أتيتم بهذه القاعدة؟ أم من الكتاب أو من السنة أو من العقل؟ كل ذلك لم يكن. فنحن نشاهد الآن بأنفسنا أنه تحصل حوادث لنا في هذا اليوم غير ما حصلت غير ما حصل في اليوم الذي قبله. وهل يلزم إذا قامت بنا الحوادث أن تكون موجودة بوجودنا؟ لا، لا يلزم. فالحوادث تتجدد من الحادث ومن غير الحادث، بل إن قيام الحوادث به دليل على إيش؟ على كماله، وأنه يفعل ما يشاء متى شاء. ولو قلنا إنه لا يستطيع أن يفعل لكان في هذا نقص، وصف لله تعالى بالنقص، والله تعالى فعال لما يريد. ولو شاء الله ما اقتتلوا، انظر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. واقتتالهم حادث لا شك، وهو من فعل الله أي من تقديره أن يفعلوا، وهذا نص صريح في قيام الأفعال الحادثة به. واستواءه على العرش ونزوله الأسماء الدنيا وتكليمه من يكلمه، كل هذا